الذي طلب الاخ العفو الدكتور معوض أحزاب الموسم. الحمد لله ذي المجد والجلال، له سبحانه كله وحد الكمال. أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ربي ضاقت لي السبيل ودمعي فاض كم كان قبل ذاك عصية. ثقلت فوق منكبي ذنوبي، من يزيح الذنوب عن منكبي؟ بين جنبي مهجة يخفق الشوق لديها مع الليالي غنية. خشية الله تغلق الشوق لحنا وتغنيني بالرجاء نديا، ومع النهي دمعة تسكب الشوق ضياء يجلو الصراط السوية. بين آمال توبة ودواعي رهبة لم يزل دعائي خفية. خاشعا في تضرع خملته رعشات تموت في شفتي. أنت يا رب نورك الحق أغنى كل شيء هدى، ومحنا جليا ملأ الكون بالجمال جلالا وغناء يفيض منه زكية. كل ما في السماء والأرض يمضي حامدا خاشعا إليك رضيا، غير أن الإنسان ما زال يشقى حافرا في هواه يمضي مضيا. نسي العهد ويحه فتراه تاه في دربه عصيا شقيا. جئت ربي إليك أسألك العفو، فهب من لدنك عفوا فضيا. ليس لي من غنى سوى رحمة الله وعفو أظل فيه غنيا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، أرجوك لا تتزوجني. هذه نبضات المشاعر لأسار الحب، هذه كلمات القلوب لمن يبحثون عن حياة زوجية سعيدة. إلى كل شاب أسرته نظرة فتاة جميلة، وإلى كل فتاة تبحث عن مصاحبة شاب متميز. إلى فارس الأحلام وفتاة العمر، إليهم جميعا أبعث صوتي محذرا ومنبها ومعلما ومرشدا. قلب ينبض ومشاعر تتحرك وشهوة تغلي، نظرات حائرة وأصوات مختلطة وشعور متدفق. هذه هي أحوال الفتيات والشباب في هذا الزمان، لا تنام على فراشها فهي تفكر فيه، وهو لا يستلذ بنوم فسهره لرضاها. هي لا تأكل وهو لا يذاكر، هي لا تتحدث صامتة دائما وهو شارد بذكره مفكر حيران. هما يحبان بعضهما، ولكن أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم فواجع الدنيا وآلامها. كتبت حنان رسالتها المليئة بالدموع والآلام. عمري 26 سنة، أحدثكم من خلف القضبان. كنت فتاة جامعية في كلية الهندسة، رأيت أحمد فأحببته وأحبني، رأيت الدنيا في عينيه جميلة. أدركت أن كل أحلامي ستتحقق بين يديه فأحببته. أنا أمي مسنة ووالدي متقاعد، وأنا الكبيرة فأنا أمل البيت وسعادته. وتمر الأيام وأنا أقابل أحمد في الجامعة، ولا أستطيع البوح عما في قلبي له من حب وتقدير. وتنقض السنة الثانية من الكلية، كان دائما يلاحظ قربي منه، ضحكاتي معه، حديثي مع صديقاتي عنه، لدرجة أنه سموني مجنونة أحمد. هو أيضا بدأت علامات الحب تظهر عليه، صرحنا بعضنا بالحب، لكن ما العمل؟ هو من أسرة متوسطة الحال وأنا كذلك. إنهم يروننا صغارا مع أننا نملك المشاعر والعواطف. ليس هناك حل إلا الزواج العرفي، وفعلا تم ما نريد. وقعت في وحل الآفام، كانت لحظات السعادة قليلة لكن الشيطان كان يزينها. مرت الأيام، أمي تتعجب من شرود ذهني الدائم، والدي يغضب من عدم جلوسي معهم على مائدة الطعام. تغير لوني واصفر وجهي، ضعف جسمي كثيرا، كل هذا سببه أحمد. كنت أشعر أحيانا أنه يحبني حبا كبيرا، وأحيانا أشعر بلا مبالاة شديدة. سبحان الله، كثيرا ما أتذكر والدتي وهي في محراب الصلاة تدعو وتبكي: يا رب تنجح ابنتي وترزقها الزوج الصالح. كانت تلك الدعوة كخنجر يطعن فؤادي كلما سمعتها. لم أستطع البوح لأحد ولا الحديث مع أحد، همومي فقط أحاول أن أزيحها من على ظهري. وتمر الأيام ويتقدم لخطبة الكثير من العرسان والشباب، وتهطل الدموع من عيني وأنا أرفض، ويسبني والدي سبا شديدا، ويأمرني أن أقدم العصير للعريس وأن أدخل إلى غرفة الضيوف. الرسول تسبقني على خدي ويقول الوالد تقدم يا حنان لا بأس إنها خجولة شيئا يسيرا. كانت في تلك اللحظات صورة أحمد تمر علي بشكل غريب، كانت أعماقي تبكي وقد أدركت أني سقطت في مستقبع لا أدري هل سأخرج منه أم لا. كانت كل ذرة في جسدي تقول لذلك العريس أرجوك لا تتزوجني، أنت تستحق واحدة أخرى غيري. وتمر الأيام وأرسل إحدى صديقاتي تطلب من ذلك العريس أن يعتذر لأنني غير موافقة وأهلي يجبرونني، ويعتذر الأول والثاني والرابع والعاشر، وكادت أمي تفقد صوابها. كنت أنظر بعيني إلى أختي الصغرى سعاد نظرات حب وإخاء، تمنيت لو يحدثها قلبي فيقول لها احذري يا سعاد عندما تكبرين من حب يقودك إلى حرام. إنني الآن أبكي وأنا أكتب لكم رسالتي هذه من عنبر النساء في سجن الجيزة. لقد شعرت يوما بصداع غريب، سقطت على الأرض، ذهبت لي إحدى صديقاتي إلى الطبيب وكان الجواب مبروك أنت حامل. لن أنسى أبدا تلك اللحظة، جئت إلى أحمد بعد إحدى المحاضرات أرجوك يا أحمد الحقني، كان يبتسم وكأن شيئا لم يحدث. تبين لي أن حبه كان مجرد شهوة وأن الليالي الطويلة التي كنا نقضيها كانت مجرد عبث وله. بدأت أطلب منه الزواج وأن يتقدم لخطبتي وأنني سأحاول من والدي ألا يطلب منه شيئا، لكن كان يعتذر. الوضع المادي صعب والحياة أكبر مما تتصورين. ذهبنا إلى الطبيب، أجهضنا الجنين وأسقطناه، ومرت الأشهر، حمل آخر، وحدث له ما حدث للحمل الأول. كنت حقيقة أسيرة لذلك الشاب، أعيش بلا هدف وأسير بلا خريطة. أما الجامعة فلا تسألوني عنها، السنة الثالثة لم أنجح فيها، كذبت على والدي وأخبرتهم أنني نجحت وعلي مادة دراسية. حتى بعض صديقاتي كن يحذرنني من مغبة صحبة شاب وأنها تقود إلى هموم وآلام، لكن صدقوني يا إخواني بعدي عن ربي كان هو السبب. ستقولون لي كيف صلاتك يا حنان وكيف قراءتك للقرآن، سأقول لكم أنا لا أعرف إلا قنوات الغناء وألعاب الكمبيوتر، أنا مقصرة مع ربي. صدقوني كم ذرفت الدموع ليلا على فراشي لأنفس عن الهم الذي يجتاح صدري. فكرت كثيرا ماذا أفعل مع أحمد. كانت المصيبة أنني رأيته يضحك مع بعض الفتيات في الجامعة، فأدركت حينها أنني أحقر فتاة في الدنيا لأنني بعت عرضي بورقة صغيرة خدعنا أنفسنا أنها عقد زواج. فجأة اختفى أحمد من حياتي، هاتفه المحمول مغلق، لا يحضر إلى الجامعة. سألت عنه كل أصدقائه لكن لا خبر. ثلاثة أشهر كاملة وبعدها دخلت حنان أختكم إلى مستنقع الرذيلة. تعرفت على شاب آخر، أمضينا الوقت على الآلام التي كنا نظنها سعادة. فضحني ببعض الصور العارية، هربت من المنزل، ذهبت إلى إحدى صديقاتي في قرية بعيدة، ملت مني صديقتي، خرجت من عندها لا أدري إلى أين. كنت في الليل وحيدة، تمر بي صورة والد الحنون بابتسامته العذبة التي كان يستقبلني بها عند عودتي من الجامعة، صراخ أختي الصغرى سعاد عندما لم أحضر لها بعض الحلوى، نظرات أمي العطوفة، آية الكرسي التي كانت معلقة في صالة المنزل، أذان الفجر، شاشة الكمبيوتر، أول مرة رأيت فيها أحمد. صور وصور وذكريات أليمة مرت علي وأنا لا أشعر. كنت أمشي في تلك القرية وحيدة، حنان هربت من أسرتها خوف الفضيحة وهي الآن بلا أم ولا أب ولا أرض ولا وطن. لن أكمل لكم بقية القصة فأنتم تعرفون، ليالي حمراء في وكر صغير، ثم قضية آلاف في قسم الشرطة، ثم تحويل إلى سجن النساء في المدينة هنا في الجيزة، حيث الروائح الكريهة والصور الغاضبة بين أنياب لا ترحم، مخدرات وتدخين ومعاصي وأنين. يا الله كنت ستكونين مهندسة في يوم ما يا حنان، كنت ستسعدين والديك، لكن هذه نتيجة حب كاذب وزواج مزيف محرم. صدقوني أنا أبكي وفي قلبي توبة لله، أعلم أنني سأقضي هذه المدة ثم سأخرج إلى المجتمع مرة أخرى، لكنني لا أريد العودة إلى الحرام أبدا. لقد أدركت معنى قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فما إذا دائس ونفس صادقه تقيه. ارايتم هذه الصوره الاليمه يا شباب؟ اوصلت الى مسامعكم هذه الالحان الحزينه يا فتيات؟ ارايتم كل ذلك؟ هل انتفضت مشاعركم من قصه حنان؟ اسالكم بالله، كم حنان بين فتيات المسلمين وكم احمد بين شباب المسلمين؟ كم شاب وفتاه وقعوا في هذا الزنا المحرم الزواج العرفي، يخفون عن اسرهم حقيقه الامهم، ثم تلقوا تلك الهموم على مجتمع يشتكي اصلا من فقر ورذيله واتعاب طويله. انه الشيطان تزين شهوه عابره لتكون علاقه سريعه ثم نهايه مميته. اه من شبابنا وفتياتنا، تخدرهم القنوات وتاثرهم الاغنيات وتقيدهم الشهوات، فيزدادون هموما على هموم والاما فوق الام، ويعيشون حياه مليئه بالاوجاع والافقار، خوف من الفضيحه وقلق على المستقبل وهروب من الواقع. ترى كم بكت ام حنان العجوز، وكم مرت تامن والدها، تمر عليهم الايام وهم لا يدرون اين ابنتهم. ترى ما هي مشاعر سعاد الصغيره حينما تكبر لتخبرها امها ان اختها ضائعه فقدوها وهي تهرس في رعاع الشباب؟ يا شباب الاسلام ولا فتيات الاسلام، كم شاب طعن فؤاد اختاه، وكم فتاه طعنت احلام والديها، كم شاب خدع نفسه قبل والديه فساق ضحيه شهوه، وكم فتاه امست سلعه رخيصه تباع بالليله والساعه. اليست تلك ذنوب منعت امتنا ان ياتيها النصر من الله؟ اليست تلك مصائب اذلت وطبت امتنا؟ الى كل شاب وفتاه تعلق بهذه الصوره المحرمه، صوره زواج العرفي، ادعوكم اليوم الى ان تصححوا المسار والطريق. كم كن شجاعا ايها الشاب، وانت ايتها الفتاه، اما ان تحيوا حياه كريمه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واما ان تقولوا لا للحرام. قول ايها الشاب، قولي له ايتها الفتاه، تقدم لخطبتي من والدي، ان كنت تحبني كوني شجاعه اختي، وقولي لا اريد حراما يغضب ربي. اهلا بك في بيتنا ان كنت تحب الله، فاذا كانت القلوب قاسيه والشهوه متسلطه فاليكم هذه الصور. ان كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا كم من شاب عفيف صان عرضه لانه لا يريد عظام ربه، وكم من فتاه صادقه حفظت نفسها لانها تخشى عقاب مولاها. ان كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا دموع الامهات في المنازل وزفرات الاباء المجهلين بالاعمال واحلام الاسر التي تنتظر ان يتخرج الشباب والفتيات ليرفعوا راس الامه عاليا. ان كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا انكم تعصون من اعطاكم السمع والبصر والجوارح والاعضاء وركب فيكم الحب والمشاعر. ان كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا صوره اخوات لكم في فلسطين ظلت تلك الفتيات تحافظن على اعراضهن وسط شهوه وجوع واحتلال، حتى امسكت بهم ايدي الذئاب القذره وهناك في معتقلات صهيون. فقدن اظهر ما يملكن، ومع ذلك هن ثابتات على مقاومه المحتل ونصره دين الله جل وعلا. يا من تتزوجين عرفيا، اختك هناك خلف القضبان تاكل طعاما فاسدا هذا ان اكلت، وتشرب شرابا كثيرا هذا ان شربت، ظهرها يشتكي من سياط صهيون، وعظامها تصرخ من صقيع الغرفه الاسمنتيه التي لا غطاء فيها ولا فراش، ومع ذلك فهي انثى تعيش من اجل هدف، وتحيا من اجل رساله، وتقاوم من اجل عقيده. يا من تتزوج عرفيا، هل تلك اللذه التي تجدها في احضان من تنام معك تنسيك صراخ اخوانك الاسرى في كوبا؟ هل تلك اللذه تنسيك انين اخوانك الجوع في دارفور واثيوبيا والصومال؟ دموع تجري والام تفري واخوانك صارون على لا اله الا الله. ترى ما هو هدفك؟ ان تصاحب هذه وتلك وان تراجع هذه وتلك، ثم ماذا بعدها؟ هل قدمت لدينك شيئا؟ هل نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي اوذي في دينه ونفسه وشريعته حتى وهو في قبره؟ ترى هل انت مستعد لرحيلك عن الدنيا؟ ان الذي خلقك وكونك واوجدك واجرى الدم في عروقك نهاك عن زواج كهذا وعن علاقه كهذه. واستمع الى نصيحه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن مسعود، قال عليه الصلاه والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والصوم يخفف الشهوة ويذهبها. فهل يا أخي فكرت أن تعمل بهذه الوصفة النبوية؟ والله فيها الخير والفلاح والفوز والنجاح. ثم مع هذا غض بصرك عن الحرام، وأنت كذلك أختي بالله عليكم، ألم يطرق سمعكم قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. ما أعظم توجيه الله! إنه الخالق العالم بكيفية إصلاح النفوس. إلى كل شاب وفتاة بينهما علاقة محرمة اسمها زواج عرفي، أقول لنجعل الليلة ليلة توبة وإقبال وصدق مع الملك المتعال لنجف الدموع والمسجد في محراب الخضوع، ونقول يا رب أنت ترى حال هؤلاء الشباب، أنت مطلع على حال هذيك الفتيات، خذ بأيديهم يا رب إلى الحلال، دلهم على طريق السعادة والراحة، اجعلهم يقتدون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه وأصحابه. وقف يا شباب، شاهدوا هذه الصورة الجميلة. خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين العظيمة التي أطرأها ربها السلام من فوق سبع سماوات، رأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، واطلعت على شمائله وأخلاقه وأعجبت بصفاته، فتمنت من قلبها أن تتزوجه. لكن زواج بالطريق الصحيح، مع أنهم في الجاهلية التي كانت مملوءة بالمعاصي والآثام وأنواع من الزواجات المحرمة، وتزور خديجة رضي الله عنها إحدى صديقاتها وتلمح تلك المرأة في عين خديجة الرغبة في الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، فتذهب تلك المرأة سريعا إلى رسول الله وتقول له: يا محمد، هل لك أن تتزوج من امرأة ذات شرف ومال وحسب؟ ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن لا مال عندي ولا مؤونة. وتجيب المرأة: لقد كفيت ذلك كله يا محمد، هل تعلم من هي؟ إنها خديجة بنت خويلد السيدة الغنية، وتعلو الفرحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يفكر في الحرام أبدا، فهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب ليخبره برغبته، فهو ولي أمره، وليس من الأدب أن يتجاوزه ليفعل ما يريد، مع أنه رجل ويستطيع أن يقدم على ما يشتهي، لكنه الأدب. فالمسألة زواج دائم وليست علاقة عابرية عاطفة. وهكذا ينبغي أن تكون أخلاق الرجال، وهكذا تكون المروءة. ويوافق عم النبي صلى الله عليه وسلم على الفكرة، وفي تلك اللحظات تستعد الأسرتان لاستقبال هذا الحدث الكبير، ويجتمع أولياء الأمور، ويدون التاريخ لنا خطبة عقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، حتى قال عمه في ذلك المجلس الموقر: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وذرع إسماعيل وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضرة بيته وسوات حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، فإن كان في المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعالية مسترجعة. ومحمد من قد عرفتم شمائله وأخلاقه وشرفه وفضله، فتقدم الزوجان وقد بذل لها محمد، وقد خطب خديجة وبذل لها من المهر 12 أوفية ذهبا، وهو بعد ذلك له شأن جليل وخبر عظيم. وتم الزواج، وتمر الأيام، حب دافئ ومشاعر صادقة، ويعيش الزوجان أجمل حياة. أرأيتم بركة الحلال؟ أو أحسستم بروعة الصراحة وعدم الخفاء؟ إذن لما لا يكون هذا حال كل شاب وفتاة يرغبان في الزواج مهما كانت العقبات ومهما كانت الظروف؟ والله يا شباب، والله يا فتيات، لا شيء أجمل من طاعة الله، ولا شيء ألذ من مرضاته سبحانه وتعالى. أليس ربنا الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا أليس من جعل المرأة تحب الرجل والرجل يحب المرأة؟ إذا لماذا نبتعد عن طريقه؟ ولماذا نأخذ بقوانين غير التي وضعها لنا ربنا؟ إن الإسلام أيها الأحباب وضع شروطا وضوابط لتعامل الرجال مع النساء، وهذه الشروط والضوابط في مصلحة الجميع، حتى لا يعض شاب أصابع الندم، وحتى لا تبكي فتاة على طهر ضائع. ليكن شعارنا الحب إما أن يكون كما يرضي الله وإلا فلا. لحظة يا أحباب، أطرح عليكم سؤالا، ما الذي يقود الشباب والفتيات إلى علاقة كهذه أو إلى حب كهذا؟ أليس الإعجاب؟ وكيف يبدأ الإعجاب؟ بنظرة جميلة وابتسامة وردية ومزاح وحديث بين أروقة الجامعة أو في حديقة أو نزهة، ثم شيئا فشيئا يتعلقان ليتطور الأمر فيتزوج عرفيا. سبحان الله، ماذا سيكون حالنا لو أننا غضبنا أبصارنا عن الحرام؟ ألسنا كنا سنحمي أنفسنا من هذه المآسي؟ أرجوكم أعطوني أسماعكم. يا نساء النبي لستن كأحد، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل سمعت أختي هذا النداء من ربنا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟ فما بالك ببقية النساء؟ لا تخضعي أختي ولا تليني بالحديث، لا تخرجي ابنتي متبرجة غير محجبة، إياك أن تظني أن هذه القيود تمنعك حريتك، إياك أن تظني أنها ضيق وهم، لا والله، بل هي سعادة وانشراح، فراحة وأفراح. بالله عليكم، هل أحد أحرق علينا من ربنا؟ هل أحد يزكينا ويطهرنا أكثر من تطهير الله لنا وتزكيته لقلوبنا؟ لقد قال الله في الآية السابقة ذلك أزكى لهم، وفي الآية هذه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والله لو استشعرنا عظمة الله وحكمته وأنه الخالق المكون لهذه الدنيا لأدركنا أننا جزء من الكون، فلا يحق لنا أن نتمرد على شريعته ولا أن نتجاوز حدوده. يا كل فتاة تحب، يا كل شاب يعشق، يا كل اثنين أحبا بعضهما ويخافان أن يقودهما الحب إلى حرام، أقول لكم لم لا نحب من جعلنا نحب؟ لم لا نحب من جعلنا نحب منه الله؟ لم لا نحدث به؟ لم لا نملأ قلوبنا من عظمته؟ لما نتأمل جميله وأفضاله وآياته علينا؟ صدقوني إنها من أسعد اللحظات حينما تجد شيئا تحبه أو تتذكر أمرا تحبه أن تتذكر ربك سبحانه وتعالى، تجعل هذه المحبة خالصة لله. فإذا كان ذلك الحب يرضي ربي فأهلا به وسهلا، وإن كان لا يرضي ربي فبعدا له وسحقا. أسمنوا ظهوركم وامنحوني أسماعكم. أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، امرأة مسلمة عفيفة ذات خلق وجمال ودين، قبل أن يكون في النساء مثلها، يموت زوجها ويرحل عنها، وتشغل أم سليم نفسها بالله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالهم الأول والأخير هو أن يرضى الله، وككل النساء يود قلبها أن تتزوج، وسبحان الله يتقدم لخطبتها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان في ذلك الوقت آنذاك مشركا، فعرض عليها الزواج، لكنها رفضت، قالت أنا مسلمة وأنت مشرك، فضاعف لها في المال والصداق والمهر، لكنها قالت لا أريد منك مالا فأنا مهري الإسلام. سبحان الله، طعنت تلك الكلمات فؤاد أبي طلحة، يا لها من امرأة عظيمة، إنها تحب دينها وربها ورسولها أعظم من كل شيء. يا لها من امرأة تحمل أجمل المبادئ وأحلاها. زاد هذا من رغبة أبي طلحة فيها، بدأ يقترب من الإسلام ويتعرف عليه، وبالفعل اغتسل أبو طلحة وتطهر، وجاء لينطق الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هو لم ينطق بها لأجل أن يتزوجها، إنما قالها بعد أن رأى عظمة الدين وأوعته. كيف استطاع ذلك الدين أن يحافظ على أعراض النساء وأن يحميهن من أنياب الذئاب بعد أن كانت المرأة في الجاهلية ذليلة مهانة إلا إن كانت ذات نسب أو حسب؟ ها هو يرى امرأة، ها هو يرى امرأة تجعل مهرها أعظم مهر في العالم. قالت: ما مثلك يرد يا أبا طلحة، لكني مسلمة وأنت رجل كافر. فقال: سأبذل لك الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. قالت: لا أريد منك صفراء ولا بيضاء، إنما أريد منك الإسلام. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب إليه وسيدلك صلى الله عليه وسلم على الإسلام. سبحان الله، قلوب عجيبة كل تعلقها بالله. بالله عليكم، أليس من أعظم الحب أن تتمنى الفتاة لمن يحبها ويعشقها أن يفوز بالجنة وأن يرضي ربه جل وعلا؟ إذا لما لا تدل كل فتاة محبوبها على الله؟ يا كل فتاة تهوى ليكن في القلب الأغلى رب الأرض ورب الكون الملك الفرد الأعلى. قولي لعشرة مهلا لن أغضب ربي أبدا، لن أجري خلف ترابي، لن أجري وسط الصحراء، فأنا إسلامي أغلى من حبك بل هو أحلى. طهري لا لن أسقطه لأداس ولا لن أرضى، إن كنت تريد حياة نسعد فيها أو نهنى. فتقدم واحمل دينا، فالدين بقلبي أولى. وستبصر مني حبا، وستبصر مني وصلا. قالت لي مروة: دعني أقص عليك يا شيخ قصة صاحبتي سلاف. قالت تلك الكلمات وأنا أشعر بدموعها تنساب عبر سماعات الهاتف. سلاف يا شيخ من أسرة محترمة وعائلة كبيرة. كانت سلاف تملك جمالا أخاذا، صورتها الحنون يجذب إليها كل شباب الجامعة. لكننا كنا نحن مجموعة من الفتيات نحذر بعضنا من الوقوع في شباك الحب والضياع. لكن سلاف كانت لا تبالي، أحبت شابا وأحبها. كانت علاقتهما لا تتعدى أسوار الجامعة. بدأت شيئا فشيئا تقصر في الصلوات المفروضة. كان لنا في داخل الجامعة مصلى خاص بالطالبات، وكانت حريصة أن تصلي فيه باستمرار. كانت إذا دخلت تشعر بطهر عجيب، كأن نورا دخل معها إلى ذلك المصلى. ترى قطرات الماء وهي تتسلل من أطراف أصابعها، فتشعر بطهر غريب. لكننا ما عدنا نرى تلك الصورة يا شيخ. ذهبت إليها يوما أحذرها، فغضبت مني غضبا شديدا. صرخت في وجهي: أنت لا تعرفين الحب وحلاوته يا مروة، أنت جاهلة لا تملكين مشاعر قاسية القلب. قلت لها: هل نسيت يا سلاف القرآن الذي كنت ترتلينه بصوتك الجميل بينما كنا نحن نردد أغاني عمرو وسامر ووائل؟ نظرت لي باحتقار، تركتها ومشيت. كنت أشعر أنها ستحتاجني في يوم من الأيام. وقعت سلاف في أثر ذلك الفتى، وأصبح واضحا عليها شدة التعلق بذلك المحبوب. كان والدها طيبا، طلب منها أن تستعد في نهاية الجامعة لبناء عش الزوجية الجميل. كانت تبتسم. مرت الأيام، بدأت سلاف تخرج معه سرا وتترك بعض المحاضرات. أقسم لها أنه لا يبحث إلا عن الزواج. زاد ذلك من حبها له، أصبح هو يملك كل جوارحها وعواطفها. في ليلة زعمت أنها ستخرج مع بعض صديقاتها لشراء مستلزمات الفصل الدراسي الأخير في الجامعة. كانت قد وعدته، كثر بينهما الحديث، وسقطت تلك الليلة ضحية للآلام والهموم. أفاقت بعد سكرة الشهوة لتجد نفسها بلا شيء. كان حبيبها يدخن سيجارة وهي تلملم ثيابها وقلبها يخفض بقوة شديدة. بدأت سلاف تبكي، كانت أعماقها تهتز. تذكرت الله سبحانه وتعالى، تذكرت والديها، تذكرتني أنا وصديقاتها. كان يحاول تهدئتها ويقول: لا تخافي، نحن من اليوم أصبحنا زوجين، وإليك هذه الورقة سنوثقها عند محامي. عادت تلك الليلة مجهدة الخطوات محملة بالزفرات. خرجت طاهرة وعادت بلا طهر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وتجري عقارب الساعة بأقصى سرعة، وتأتي الامتحانات النهائية ويتخرجان من الكلية، ظنت أنه سيتقدم حينئذ ليخطبها من والدها، لكنه كان يتهرب، يغلق هاتفه أحيانا ولا يرد عليها أحيانا، تسأل عنه والدته فلا تجده في المنزل، وبدأت تلك الأحلام تتبخر شيئا فشيئا، ذكريات سوداء عادت على رأسها، بدأ القلق ينتابها، نوبات صداع شديدة، سهر حتى أذان الفجر، آلام في مفاصلها، ضعف جسمها كثيرا، وما عادت سلاف تلك الصورة الجميلة المعهودة، لقد كرهت سلاف الحياة كلها يا شيخ، حتى أسرتها، حتى المجتمع الذي نشأت فيه، حتى صديقاتها، حتى نفسها. في أروقة الجامعة تقابل سلاف حبيب قلبها للمرة الأخيرة في حياتها، تعلقت به أرجوك، تقدم إلى والدي وتزوجني أرجوك، لا تتركني هكذا ضحية للأوهام. كان يأخذ شهادته من كليتهما، كلية الآداب بالإسكندرية، وعادها خيرا، أخبرها أنه سيسافر إلى دولة خليجية وسوف يأخذها معه عندما يحصل على عقد العمل. وفي تلك اللحظات وبينما كانت الطائرة ترتفع بحديدها تشق السحاب، كان في أحشاء سلاف طفل يتحرك، ألم وسهر وضيق وكدر ودموع تجري كالبطر. صدقني يا شيخ، سلاف طيبة كريمة لا تستحق هذه المعاملة، لكن الشيطان والحب الكامل. مرت 14 ليلة، بدأت علامات الحمل تتضح، اتصلت بي سلاف تستنجد أرجوك أدركيني يا مروة. بدأ الجنين يكبر وهي تحاول أن تنعزل في غرفتها بعيدا عن نظرات الوالدين والأسرة. جئت إليها في بيتها، سلمت على أمها، رحبت بي، قالت أرجوك يا حبيبتي مروة أقنعي سلاف بالعريس الذي سيتقدم إليها اليوم بعد صلاة العشاء. قلت خيرا إن شاء الله يا عمتي. دخلت إلى غرفة سلاف لأراها بعد أكثر من شهرين، من أول وآخر مرة تكلمت معها فيها عن حبيبها المفقود. رأيتها والله يا شيخ كأنها كانت تودعني وتودع الدنيا كلها. ضممتها إلى صدري فبدأت تبكي تقول ليتني سمعت كلامك يا مروة. كنت أقول لها عودي إلى الله يا سلاف فلا أحد سيقبلك سواه. كانت تنشج وتقول تبت يا رب تبت يا رب. طلبت مني أن أخرج معها الآن لتخبرني بالخبر. وبينما هي تلبس ملابسها كان جرس المنزل يرن. كان على الباب عريس صالح، كانت تلف حجابا صغيرا على شعرها وهي تتأوه بصوت شبه خافت، أرجوك لا تتقدم أيها العريس، أرجوك لا تتزوجني. نزلنا خفة دون أن يشعر والدها، أخبرتني بكل شيء. لقد باتت الفضيحة مؤكدة، لا بد من الإجهاض، لكن ليس عن طريق المستشفى أو الطبيب حتى لا تسأل سلاف عن ولي أمرها. قلت لها لا تخاف سنجد طبيبا يوافق. كانت متعجلة، قالت لي أعرف امرأة تداوي ببعض الأعشاب فقد يكون عندها وصفة معينة. رفضت فكرتها بداية، لكنني وافقتها عندما رأيت دموعها تغلقها وتغلقني. وذهبنا إلى تلك المرأة، أخذنا منها تلك الأعشاب بمبلغ زهيد، أعطتنا بعض الأدوات التي ستساعد سلاف على الإجهاض. وهناك يا شيخ بدأت مروة تبكي على سماعة الهاتف. قالت ذهبنا إلى منزل إحدى الصديقات، هناك تناولت سلاف تلك الأعشاب، بدأت تحاول إجهاض نفسها، وفجأة أصيبت سلاف بنزيف حاد، بدأت الدماء تتدفق منها بغزارة، كانت تصرخ وكنا نحاول تهدئتها وإيقاف ذلك النزيف. كنت أسمع تأوهاتها، يا رب ارحمني سامحني يا ربي، كانت كلماتها تقطع فؤادي. وكنت أنظر إلى بليل عينها الذي بدأ يخفت شيئا فشيئا، كنت أشعر وكأنها تقول سامحيني يا مروة، وليسامحني والداي وإخوتي، وليسامحني المسلمون جميعا. كنت أعلم أنه ضيق يقود إلى خداع، لكن لا أدري لما خدعت نفسي. صدقيني يا مروة حبه خدعني، أحسست كأنها تريد أن تقول والله يا مروة أحب ربي وأحب رسولي أحب أمي وأبي وأحبكم جميعا، لكنه الشيطان. بدأت سلاف تصرخ صراخا عجيبا لدرجة أن بعض الجيران طرقوا الباب علينا، حاولنا أن نقنعهم أن عندنا مريضة. اقتربت من سلاف، أمسكت بيدها اليمنى، ضغطت على يدي بقوة، وحينها أدركت أن سلاف ستودع الدنيا. صرخت يا سلاف قولي لا إله إلا الله. ظلت سلاف لمدة دقيقتين تردد لا إله إلا الله سامحني يا ربي. ودعت سلاف الدنيا بأسرها يا شيخ، إنني أرجو أن تكون سلاف مؤمنة صادقة، وأرجو من الله أن يتقبل توبتها. زينت لي عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. حركت في اشتهاء الرجال ولما حركت في اشتهاء الرجال وإراث همي وغول العذاب ودغدغتني برقيق الكلام وودع نظرة واقتراب وطمأنتني بوعود الطريق وأمن السبيل وسحر المنام فأصبحت في حالة السيدات وقد كنت من أمس ذكرا كاملا فرحت وإياك في نشوتي فلوسية الليل دون احتلام إلى أن نفق على صرخة مسعرة بعظيم المصاب هنا ها هنا في حشايا جميل جميل الخطيئة وابن العذاب فجدتك ضارعة في السهام فألقيتني ها هنا فيا تاركي في سني الشباب ويا تاركي في بيوت الخراب ستمتعني سنوات خريف وتتركني في الخنا والعذاب يا كل شاب مسلم يا كل فتاة مسلمة احذروا مصائد الشيطان علموا قلوبكم بالله سبحانه وتعالى والله ما تعلق قلب بالله إلا وآواه الله وما لجأ قلب لله إلا وأغناه الله وما استعان قلب بالله إلا وأعانه الله وما خاب قلب من الله إلا وأمنه الله روى أهل السير عن شاب من أهل مكة كان من أجمل خلق الله حسنا وبهاء وجمالا كان عابدا سقيا مشهورا كان في بيت الله الحرام يمر في طريقه لبيت جارية مغنية فارسية كانت من أجمل الفتيات في يوم من الأيام مر أمام بابها سمعها وهي تغني ضعفت نفسه وقف على عتبة الباب يستمع وفجأة فتح سيد الجارية الباب فرأى فلان العابد واقف فقال تفضل ادخل مكرم فتذكر ذلك الشاب ربه جل وعلا وقال لا والله لا أستمع الغناء ولا أفعل الحرام ثم ذهب إلى المسجد الحرام وعاد في الليل إلى بيته وظل الليل كله يفكر في تلك الفتاة المغنية ما دام ظفر بها ووصل إليها وعزم من اليوم الثاني أن يستمع إلى غنائها ولما انتصف النهار ذهب قريبا من منزل تلك المغنية وقف على عتبة الباب يستمع غناءها تعلق قلبه بها ونظرت هي من شباك القصر فرأته وكان مشهورا بالجمال فأحبته وتعلق ببعضهما وأصبح كلام الناس في مكة كلها انظروا يقولون فلان الزاهد العابد الذي كان وكان من الذي حدث له كيف تغير في ليلة من الليالي خلا بها وخلت به فقالت يا فلان والله إني أحبك قال وأنا كذلك ثم دعته إلى الحرام قالت ما يمنعك الموضع خال والرطيب قد نام والناس قد ذهبوا فعندها تذكر ذلك المسلم ربه جل وعلا تذكر قيام الليل وصيام النهار تذكر قراءة القرآن تذكر الصدقة والإحسان فهل سيضيع هذا كله في شهوة عابرة لا إن هذه الشهوة وتلك اللذة ستنقلب ندما يوم القيامة فقال أتعلمي ما الذي يمنعني إنه قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فأكثر تلك الآيات في تلك المغنية وأثر ذلك الموقف فتابت توبة صادقة حتى عرفت بين أهل السير في ذلك الزمان بعابدة مكة أرجوكم يا فتياتنا أرجوكم لا زالت أمتنا بحاجة إليكم أمتنا بحاجة ماسة إلى صالحات صادقات وأمهات المسلمات يربين أولادهن على طاعة الله ويشاركن في صناعة النصر لهذا الدين أختي يا حسناء الدنيا يا أيتها الأنثى التي تفيض حبا وعاطفة اقتربي من الله كوني مع الله لا تلتفتي لأحد سواه واعلمي أنه لا أحد يحبك مثل خالقك الذي يطعمك ويسقيك ويحفظك ويحميك فالجئي له وحده سبحانه وإليك أختي يا من وقعت في زواج كهذا إليك هذه التوجيهات أولا صالح الوالدين بالمشركين واعلمي أنه أحب الناس قلبا عليك واعلمي أنه أحب الناس قلبا عليك ثانيا أكثري من دعاء الله جل وعلا والتوبة والبكاء والاستغفار واعلمي أنه سبحانه بيده كل الأمور ثالثا اطلبي من ذلك المحبوب أن يتقدم إليك في الحلال وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تبقى الحياة على معصية تغضب الله رابعا إذا رفض ذلك المحبوب هذا الطلب ابتعدي كل البعد عنه وعن الوحط الذي يعيش فيه وعن الصحبة الفاسدة التي قادتك إلى هذا الطريق الوعر خامسا ابحثي أختي عن الصحبة الصالحة من الفتيات الصالحات اللواتي يقربونك من حلقات العلم ودروس المساجد وقراءة القرآن وانطرحي أمام الله فإن الله لا يضيع مرجاه. سادسا اعلمي أختي أن الاستمرار في الخطأ لا يؤدي إلى فواه حتى وإن كانت الأمور كما تحبين فإن الله سبحانه غير راض عن علاقة كهذه واحذري السخط وغضب الله. وأنت أخي يا من وقعت في هذه المعصية تب إلى الله قم بتصحيح حالك إما بالزواج الشرعي من تلك الفتاة والاعتذار لأهلها عما بدر منك وابدأ حياة جديدة مليئة بمرضات الناس فإن كانت نفسك لا تستطيع ذلك وأنت تدرك أن هذا لن يتحقق فابتعد كلية عن هذه الفتاة وعن ذلك الطريق وغض بصرك عن الحرام واعلم أن أمتك بحاجة إلى رجال وأبطال وأن الحياة لا يعيش فيها من يجري وراء شهوته فانهض من نومك واستفد من غفلتك وقم من كبوتك فأسرتك تعلق عليك آمالا ومجتمعك ينظر إليك نظرات المستقبل المزهر وتذكر أنك بعد هذا كله راحل إلى ربك ومولاك فماذا ستقول له في قبرك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تخرج حب الدنيا والشهوات من قلوبنا وأن تبدل مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب أصلح قلوب شبابنا وفتياتنا يا رب أصلح قلوب شبابنا وفتياتنا حبب إليهم الإيمان ودينهم في قلوبهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان تجعلهم يا راشدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك صحبة النبي المختار اللهم اسقنا من حبه شربة لا ننظر بعدها أبدا يا رب كل فتاة معنا في هذه القاعة في هذه الكلية في قلبها حب محرم نسألك أن تعينها على الحلال يا رب أعنها على الحلال خذ بناصيتها إليك أخذ الكرام عليك يا رب كل شاب معنا في هذه القاعة في هذه الكلية في قلبه علاقة محرمة نسألك أن تعينه على أن تكون تلك العلاقة حالا يرضيك اللهم أعنه على الحلال اللهم وفقه إلى الزواج الشرعي اللهم أعنه على ما يرضيك يسر له أموره وأصلح أحواله وفقه إلى طاعتك ومرضاتك إنك على كل شيء قدير اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. طبعا يا اخواني فكهة المجلس التي ننتظرها جميعا الشيخ سيد جزاه الله خيرا لا احب ان استاثر بالحديث لوحدي وقبل ان ناخذ الاسئله اترك المجال للشيخ سيد حفظه الله ليشاركنا في جملته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في الاولى فقد نامت عيون الخلائق وما غفل وله الحمد في الآخرة إذ ذاغت الأبصار وسقط الجبل أسرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل عبدوا المال فأغراهم ونسوا الموت فغرهم الأمل ولو شاء ربك لجفت الأنهار فما أصاب النبات بلل نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل وأشهد أن لا إله إلا الله ملك فحكم فعدل هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد ولله في الكون آيات تدل على أنه الواحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أولي المقام العلي وذوي النور البهي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. والله العلي العظيم أسأل أن يجمعني وحضراتكم في جنته ودار إقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، عالي الهمة لا يرضى بما دون الجنة. اعلم أن عالي الهمة همته هي الجنة، يعلو في همته لأن يصل إلى الله تبارك وتعالى، لأن يكون مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهذا هو عمر الثاني، عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، حينما تولى الإمارة قال: يا رجاء اذهب إلى السوق واشتري لي قميصا يليق بكرسي الإمارة. فذهب رجاء ليشتري له قميص، فاشترى له قميص ب500 دينار، وذهب بهذا القميص إلى عمر بن عبد العزيز، فحينما تحسس القميص قال: ما أجوده، ولكنه رخيص الثمن. وحينما تولى الخلافة قال: يا رجاء اذهب إلى السوق وأتني بقميص يليق بكرسي الخلافة. فذهب رجاء وأتى بقميص ب5 دراهم، فتحسسه عمر بن عبد العزيز وقال: ما ألينه، ولكنه غالي الثمن. فبكى رجاء، فقال له عمر بن عبد العزيز: ما يبكيك؟ قال: تذكرت الموقف الأول حينما جئت إليك عند قميص الإمارة، فحينما تحسسته وقلت: ما أجوده، ولكنه رخيص الثمن، والآن أتيك بقميص ب5 دراهم، فترده وتقول: ما ألينه، ولكنه غالي الثمن. فقال: يا رجاء إن لي نفسا تواقة ساقت إلى الإمارة، فلما نلتها ساقت إلى الخلافة، فلما نلتها ساقت إلى الجنة. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. نفس تواقة تشتاق إلى الجنة وتشتاق إلى رؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشتاق لرؤية الرب العلي، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انظروا أحبتي الكرام إلى من علت همتها، إلى هذه المرأة. نعم، إنها امرأة بآلاف الرجال، إنها امرأة تدعو إلى ربها تبارك وتعالى بصبرها وبثباتها على دينها لله تبارك وتعالى. ناشطة ابن فرعون حينما وقع المشط من يدها فقالت: بسم الله. فقالت ابنة الفرعون للطاغية الفرعون الأول، قالت: الله أبي؟ قالت لها: لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله. فذهبت البنت وحملت الكلمات إلى الفرعون، وقالت هناك الماشطة تقول: بسم الله، إنها تتعبد لرب سواك. فحينما سمع بهذه الكلمات أرسل إليها ليستمع منها أولا، فقال لها: أولك ربا غيري؟ قالت: ربي وربك الله. فقال: ائتوني بأطفالها الخمسة، ائتوني بالأيتام. وكما يقول ابن منظور في لسان العرب أن اليتيم من الحيوانات هو من فقد أمه، وأن اليتيم من البشر هو من فقد أباه. فقال: ائتوني بأطفالها الخمسة الأيتام. فجيء بالأطفال الخمسة، وجيء بقطر بزيت مغلي، وجيء بالغلام الأول، وقيل لها: أترجعين عن دينك؟ أتؤمنين بهذا الفرعون؟ أتؤمنين بهذا الطاغية وتكفرين بربك؟ قالت: لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. فجيء بالطفل الأول، والأم تنظر إلى فلذة كبدها، وتنظر إلى فؤادها، وتنظر إلى الغلام، وإذا به يقذف في هذا القطر بالزيت المغلي، والأم تنظر وقلبها يتفطر وتبكي. فإذا بها باكية العينين، حزينة الفؤاد، منكسرة القلب، وهي تنظر إلى غلامها، وهي تنظر إلى ابنها، وهي تنظر إلى فلسة كبيرها. وجيء بالغلام وقذف به بالزيت المغلي، وانصهر اللحم وصفت الدماء على سطح الصدر. وإذا بالأم تنظر إلى ابنها وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وجيء بالطفل الثاني، وجيء بالطفل الثالث، والطفل الرابع، إلى أن جيء بالطفل الرضيع. ما ذنبه؟ إنها الجريمة القديمة حديثة: أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، جريمتهم أنهم الأطهار، أنهم الأبرار الذين وحدوا العزيز الغفار وصدقوا النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وجيء بالطفل الخامس وهو يرضع من على ثدي أمه، وانتزع الغلام وفي يده شعرة من شعرها، وفي فمه قطرة من لبنها، وفي داخله حلو من حنانها، والأم تنظر إلى الغلام الرضيع وتنظر بشفقة الأم وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. وقذف بالطفل الخامس في الزيت المغلي، والأم صابرة، والأم صابرة محتسبة. لماذا؟ لأنها تعلم أن ثوابها الجنة، وأن الثواب عند الله تبارك وتعالى.